قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور لل. قصة إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في مكة البلد الحرام، ومع قبيلة جرهم العربية، كانت تعيش أم إسماعيل هاجر مع ابنها إسماعيل. وفي فلسطين البلد المبارك كان يعيش إبراهيم عليه السلام بعيدا عن ابنه الوحيد الذي طالما انتظره، فجاءه على كبر بعد صبر ودعاء طويل، فأحبه حبا كبيرا، ولكنه اضطر لتركه في مكة بعيدا عنه امتثالا لأمر الله تعالى، وكان يزوره بين الفينة والأخرى. كان إسماعيل عليه السلام يكبر شيئا فشيئا، ولما بلغ سن السعي، هذه السن التي يكون فيها الولد أحب شيء إلى أبيه، حيث يمشي معه ويذهب ويجيء، سن ذهبت فيها مشقته وجاءت منفعته. وعندما تمكن حبه في قلب أبيه، أراد الله عز وجل أن يمتحن قلب خليله إبراهيم عليه السلام، ليصفو قلبه بمحبة ربه وخلته، وتعلو على محبة أي شيء دونه. رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. فيا ترى ماذا كان موقف إبراهيم عليه السلام؟ انقاد إبراهيم لأمر ربه واستسلم لإرادته، فجاء إلى ولده وفلذة كبده وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. عرض عليه ذلك الأمر ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه، بدلا من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. فيأتي الجواب من الابن البار الحليم، مستسلما لأمر الله العلي العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر، فليس لنا من طاعته مفر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا ليت شعري، هل لنا أن نعجب من والد سيذبح ابنه، أم نعجب من ولد يرضى بالذبح ليكون عونا لأبيه في مرضات خالقه؟ حقا الله أعلم حيث يجعل رسالته. خرج الأب مع ابنه فلذة كبده، خرج وبيده السكين، ليذبح ابنه قربة لله رب العالمين. في هذه اللحظات تمثل لهما الشيطان في الطريق في صورة الرجل الناصح الرحيم، فكلمهما ليصدهما عن أمر ربهما. حاول استعطاف قلب إبراهيم على ابنه، فرماه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات، فولى الشيطان هاربا. وأكمل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام المسير، فظهر لهما الشيطان مرة أخرى، وحاول ثني الابن عن طاعة أبيه، فرماه إبراهيم عليه السلام أيضا بسبع حصيات، فساخ في الأرض. ثم ظهر لهما مرة ثالثة، وحاول التأثير عليهما بحال أم إسماعيل، كيف تصنع المسكينة إذا علمت بموت ابنها، فرماه إبراهيم الخليل أيضا بسبع حصيات، فساخ في الأرض بلا رجعة. ولما وصلا إلى المكان الذي يريدان، واستسلما لأمر الله عز وجل، وعزما على تنفيذ ما أمرا به. عند ذلك ألقى إبراهيم ابنه إسماعيل على وجهه وجعل جبينه في الأرض، وأراد أن يذبحه من قفاه لئلا تقع عينه على عين ابنه فتضعف نفسه. بدأ التنفيذ، وسمى إبراهيم عليه السلام وكبر، وتشهد الولد للموت وتصبر. فأمر إبراهيم السكين على قفا الابن فلم تقطع، حاول وحاول ولكن أمر الله نافذ، فلا النار تحرق ولا السكين تقطع، والله غالب على أمره. عند ذلك نودي الخليل من السماء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقتها بقلبك وصدقتها بعملك، وقد حصل المقصود من اختبارك ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان، وقد نجحتما في الامتحان. وجعل الله لإبراهيم عليه السلام مكان ولده كبشا يذبحه مكان ابنه، فضحى به إبراهيم عليه السلام، وصارت الأضحية بعد ذلك سنة للمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه لله ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملأ الدنيا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. انصرف إبراهيم عليه السلام إلى أرض فلسطين ولبث فيها ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك إلى مكة لزيارة ابنه، فوجده يبري نبلا تحت شجرة قريبة من ماء زمزم، فلما رآه إسماعيل قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. فقال إبراهيم عليه السلام لولده: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى كومة تراب مرتفعة على ما حولها من الأرض. فاستجاب إسماعيل لوالده وبدأ في العمل، رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء إسماعيل بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه إبراهيم وهو يبني، فهو الآن مقام إبراهيم. وجعلا يبنيان البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد طبعت آثار أقدام إبراهيم عليه السلام على الحجر الذي كان يقوم عليه وهو يبني البيت، فخلد الله هذا الحجر وأمرنا بأن نتخذه مصلى نصلي خلفه بعد الطواف بالبيت. ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس ليقصدوا هذا البيت الحرام ويؤدوا المناسك فيه، فقال إبراهيم: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وصاح: يا أيها الناس، ألا إن ربكم قد بنى لكم بيتا وكتب عليكم الحج إلى هذا البيت فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك. ودعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بالبركة فاستجاب الله دعاءه، فأصبحت مكة أرضا مباركة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وجعلها أيضا أرضا آمنة لا يخاف من دخلها على نفسه ولا على ماله. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى أرض فلسطين بعد أن أدى المهمة ودعا الأمة. وفي ذات يوم جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام على هيئة ضيوف، فدخلوا عليه وهو لا يعرفهم، وكان عليه السلام كريما مضيافا، فذهب مسرعا بخفية فذبح لهم عجلا سمينا ثم شواه على النار ثم قدمه لضيوفه ليأكلوا منه، ولكن هؤلاء الضيوف لم يكونوا مثل باقي الضيوف، فإنه لما وضع الطعام لهم لم يمدوا أيديهم إليه ولم يأكلوا منه، فخاف إبراهيم عليه السلام منهم، لأنه من المتعارف عليه أن الضيف الذي لا يأكل الطعام الذي قدم إليه فلا بد أنه يضمر شيئا لمضيفه أو يحمل عتبا عليه. فلما رأى الملائكة من إبراهيم عليه السلام الخوف طمأنوه وأخبروه بأنهم ملائكة، أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط عليه السلام ليوقعوا عليهم العذاب والهلاك، وبشروه أيضا بولادة سارة لابنهما إسحاق عليه السلام ومن بعد إسحاق يعقوب عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عاش إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في فلسطين ما كتب الله له أن يعيش، حتى أدرك حفيده يعقوب عليه السلام. وقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه السلام. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد فضله الله تعالى وأكرمه واصطفاه وأتم عليه النعمة، ووصفه بأنه نبي صديق، ووصفه بالصلاح، وأنه حليم أواه منيب، وأنه سليم القلب، وأنه قد آتاه الرشد، وأن إبراهيم عليه السلام قد وفى ما عليه، وأنه سبحانه وتعالى قد رفع درجته واتخذه من بين الخلائق خليلا. اختصمت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام، فكل منهم يدعي النسبة إليه وأنه عليه السلام كان منهم، فبرأه الله تعالى من ذلك وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأخبر الله تعالى أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون من أمته، هؤلاء هم أولياؤه. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وقد ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في القرآن 69 مرة. ومن أهم الدروس والعبر المستفادة من قصته عليه السلام: أولا، نحن مأمورون باتباع إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لذلك يجب علينا التعمق في دراسة سيرته عليه السلام لنحسن الاتباع. ثانيا، أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه، حيث قال لهم: إن الله اصطفى لكم الدين فاثبتوا عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثالثا، كرم الضيافة، وهو ما وقع منه في حادثة الملائكة الأضياف، وفيها العديد من الآداب لمن تأملها، مثل السلام والإكرام. رابعا، كرم الله تعالى لأوليائه، حيث حفظهم عند المحن ووهبهم جزاء صبرهم ما يتمنون من الولد. خامسا، مشروعية الهجرة في الله، فإذا أوذي الإنسان في دينه في بلد فعليه أن يهاجر من ذلك البلد أسوة بنبي الله إبراهيم عليه السلام. سادسا، الثقة بنصر الله تعالى وإن طال الأمد، فإبراهيم عليه السلام قال وهو يلقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فجاء النصر من الله عز وجل. سابعا، من يتق الله يجعل له مخرجا، فقد نجى الله سارة من ذلك الملك الجبار الظالم، وحفظ الله هاجر في ذلك الوادي المجدب الذي ليس فيه زرع ولا ماء. ثامنا، الابتلاء والاختبار من الله جل وعلا لخلقه، فيبتلى المرء على قدر دينه. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه ليرفع من منزلته عنده. تاسعا، كرامة إبراهيم على الله تعالى، فقد دعا إبراهيم عليه السلام ألا يخزيه الله يوم يبعثون، فأجاب الله دعاءه. وجاء في الخبر يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون.